أولئك

ما أنزل الله ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور من دونه الباطل وأن كبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلك من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا بسم الله الرحمن الرحيم

نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم.